بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، لازلنا وإياكم في هذه السلسلة من هذه القصص التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها. وكما ذكرت في الشريط الأول أننا لا نقص هذه القصص من باب التسلية فقط، أحيانا تكون التسلية نافعة، ولكن أنا أذكرها من باب العبرة ومن باب العظة، والسعيد من اتعظ بغيره. فلما يسمع الإنسان مثلا قصة رجل كيف وقع في المخدرات فإنه ينتبه، وربما يكون الدور له، وربما يقع هو في نفس الشباك وفي نفس الحبائل فيتذكر هذه القصة فينتبه وربما يتراجع. وكم من فتاة سمعت قصة من هذه القصص فعلمت أنها تسير في هذه الطريقة أو النهاية المأساوية والخاتمة السيئة، فإذا بها تتراجع وإذا بها تتوب إلى الله عز وجل. وكم وكم من الناس الذين يأتون إلينا فيقولون ذلك الشريط الذي ذكرتم فيه قصة فلان أو قصة فلانة كان سببا لهدايتي. والله عز وجل هو الهادي، والله عز وجل هو الذي بفضله تهتدي القلوب وتنشرح الصدور للإسلام، ولكننا أسباب. أسأل الله جل وعلا أن يستخدمنا في طاعته. في بني إسرائيل حدثت هذه القصة، قصة في عهد موسى عليه السلام. كان هناك رجل غني، رجل ثري، عنده من المال ما عنده. في يوم من الأيام استيقظوا في الصباح وجدوا هذا الغني هذا الثري مقتولا، وجدوه مقتولا. سبحان الله، من الذي قتله؟ كيف قتل؟ لا أحد يدري. أين الشهود؟ لا شهود. هل رأى منكم أحد شيئا؟ قالوا لا. هل أحد يشهد على قاتله؟ لا. ابحثوا يمنة ويسرة، فتشوا في الأدلة، فتشوا في البراهين، لا شيء. ماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ من قتل هذا الرجل؟ من يجيبنا؟ من يخبرنا؟ فقال قائلهم: هل لا سألتم نبيكم؟ من؟ موسى عليه السلام. هل لا سألتموه فيجيبكم؟ يسأل ربه ثم يأتيكم بالخبر. استحسنوا الفكرة، الآن يذهبون لموسى. الآن لما احتاجوا إلى موسى عليه السلام ذهبوا إليه، وإلا في أمور دينهم في شؤون دينهم ما يذهبون ولا يسألون، لكن للأسف لأجل دنياهم يذهبون. ذهبوا إلى موسى عليه السلام، قالوا: يا موسى نريد منك شيئا. قال: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن تخبرنا عن قاتل هذا الرجل، رجل مقتول لا نعرف قاتله، هل سألت ربك فيخبرنا؟ فإذا بموسى عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يريه قاتل هذا الرجل، فأمره الله عز وجل أن يخبر الناس أن يذبحوا بقرة. فجاء موسى عليه السلام قال لهم: سألت ربي فطلب مني أن أخبركم أن تذبحوا بقرة. فضحك الناس واستهزأوا به، قالوا: انظروا ماذا يقول، انظروا ماذا يقول، نقول له أخبرنا عن القاتل يقول اذبحوا بقرة، تتخذنا هزون يا موسى، تستهزئ بنا؟ أعوذ بالله، أنا لا أستهزئ، هذا أمر ربكم جل وعلا. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فكروا، ربما يكون صادقا، ايش رايكم لنسأله عن صفة هذه البقرة؟ أيها الأغبياء، لو ذبحتم أي بقرة لكفتكم، لكنه الشقاء، لكنه العنت، لكنها شدة على أنفس أشد الله عليهم، شق الله عليهم لأنهم شقوا على أنفسهم. جاءوا لموسى قالوا: يا موسى يا موسى. قال: ماذا تريدون؟ قالوا: ادعو لنا ربك. شوفوا الأسلوب، حتى ما في أدب، ما يقولون ادعو لنا ربنا، لا، ربك أنت، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. شنو هذه البقرة؟ لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم، لكنهم ما أرادوا. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا كبيرة ولا صغيرة، معتدلة في السن، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، اذبحوها خلاص، أي بقرة متوسطة في العمر. راحوا تشاوروا، ايش رايكم؟ البقر كثير بهذا العمر، ليش ما نسأل عن اللون؟ فكرة جيدة نذهب نسأله عن اللون، شوفوا الغباء إذا استحكم في الناس. قالوا يا موسى، قال ماذا تريدون؟ ذبحتم البقرة؟ قالوا لا لها، نريد أن نعرف ما لونها. اسأل ربك، روح ادعو ربك واسأله يا رب شنو لون هذه البقرة. انظروا إلى الجهل إذا استحكم بالناس. فذهب وطلب من ربه يا رب أعطني لونا معينا لهذه البقرة. فرجع موسى فقال قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بقرة صفراء شديدة الصفرة، إذا رأيتها تسر لها من جمالها. اذبحوا أي بقرة صفراء، ما يريدون جهل عناد كبر، سميه ما تسميه تشاور. الآن اللون تحدد والعمر تحدد، لا نريد صفة ثالثة، أي شيء اخبروا، أعطنا أي علامة، نريد أن نعرف هذه، نريد بقرة مميزة. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ما نعرف من الذي تشابه على الآخر، إن البقرة تشابه علينا. شوف بعدنا الأسلوب، وإن إن شاء الله لمهتدون، يعني إذا قلت لنا بعد علامة إن شاء الله الله راح يهدينا ونعرف البقرة هذه. فإذا به يأتي ويقول بقرة لا ذلول، يعني غير مذللة غير مسخرة، تثير الأرض لكنها مع هذا لا تسقي الحرث، مسلمة ما فيها أي علامة، لا شيء فيها صافية، ما فيها ولا علامة ولا ضرب ولا شيء. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيء فيها. تعرف ماذا ردوا عليه؟ ردوا عليه فقالوا قالوا الآن جئت بالحق. الآن أيها الناس، يعني من زمان ما جاء بالحق، الآن توه جاء بالحق، لكنه العناد، لكنه الجهل، قبح الله جهلهم. أخذوا يبحثون عن هذه البقرة. أولا العمر محدد، اللون محدد، ما فيها ولا علامة، صافية مسلمة لا شيء فيها، ما تثير الأرض، تثير الأرض لكنها ما تسقي الحرث، غير مسخرة غير مذللة. بحثوا في البقر ما وجدوا، لا إله إلا الله، أين هذه البقر؟ إذا وجدت صفة خفيت الصفة الثانية. فإذا برجل في بني إسرائيل يجد البقرة، أين وجدها؟ وجد هذه البقرة عند صبي يتيم، طفل يتيم، صبي يتيم مسكين، أبوه كان صالحا، كان تقيا ورعا، لكنه مات ولم يبقي لهذا الصبي إلا هذه البقرة. وانظروا من رحمة الله عز وجل، لما طلبوا البقر الله عز وجل وصف البقر التي عند هذا الصبي، فقال هذا الرجل من بني إسرائيل للصبي وكان ناصحا، قال له إذا جاءك بنو إسرائيل فلا تبعهم هذه البقرة إلا بأغلى ثمن فإنهم يريدونها. فوجد بنو إسرائيل البقرة، أيها الناس وجدنا البقرة، فركض بنو إسرائيل، ركضوا إلى هذه البقرة وتجمعوا حولها، من صاحب هذه البقرة؟ من يملك هذه البقرة؟ فخرج الصبي، إنها بقرتي. قالوا له تبيعنا هذه البقرة؟ قال نعم. قالوا نشتريها منك ببضعة دنانير؟ قال لا. ماذا تقول؟ هذا سعر البقر، لا أريد أكثر. قالوا كذا وكذا؟ قال لا. حتى أوصلوه إلى الذهب؟ قال لا. فأوصلوه قالوا له نعطيك وزن البقر ذهب، كل البقرة وزنها ذهب، تبيعنا؟ قال لا. ماذا تقول؟ من يشتري بقرة بوزنها ذهبا؟ قال أنا لا أريد. قالوا نعطيك ضعفها مثليها ذهبا. قال لا. خمسة؟ قال لا. قالوا نشتريها منك بعشرة أضعافها ذهبا. قال نعم، الآن أبيع. فاشتروا البقرة بعشرة أضعاف وزنها ذهبا، شقوا على أنفسهم فشق الله عليهم، وأكرم الله هذا الصبي لأن أباه كان صالحا ولأنه يتيم مسكين لا يملك إلا هذه البقرة. فجاءوا بالبقرة إلى موسى، يا موسى وجدنا البقرة، يا موسى وجدنا البقرة. قالوا الآن جئت بالحق، الآن جاء بالحق أيها الكذابين، يعني الآن جاء بالحق، موسى أتى بالحق من أول مرة، لكنكم بجهلكم ظننتم أنه لم يأتي بالحق. فقالوا له ماذا نصنع؟ قال اذبحوها. فذبحوا البقرة وما كادوا يفعلون، شريناها بهذا الثمن الغالي نذبحها ليش؟ خلها حية. لا، اذبحوها وما كادوا يفعلون لعنادهم. فأخذ موسى عليه السلام جزءا من هذه البقرة الميتة، شيئا من عظامها، وضرب بهذا الجزء الميت، فلما ضرب به الميت انتفض ورجعت الروح إليه، ففتح عينيه ثم قام، فاندهش الناس وانبهر الناس، فقام الميت من فوره، فسأله موسى: أيها الرجل، من قاتلك؟ من قتلك؟ فأشار إلى ابن أخيه، فنظر إليه وأشار إليه، قال: هذا قتلني. قتله يريد ورثه، يريد المال. ثم رجع الرجل ومات مرة أخرى. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هل بعدها لانت قلوب بني إسرائيل وخشعت قلوبهم واستجابوا لموسى؟ أبدا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قصة أراد الله عز وجل منها أن نعتبر إذا جاءنا الأمر من الله عز وجل أن نستجيب مباشرة، ألا نتردد، ألا نماري، ألا نجادل، ألا نقول لما وكيف وليش وش معنى. استجب، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل صفة أهل الإيمان: وقالوا، وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما بنو إسرائيل فهذه عادتهم، قالوا سمعنا وعصينا. بل أحيانا كانوا يسألون موسى عليه السلام عن الحكم ليعملوا بضده بخلافه والعياذ بالله. قال: اسجدوا ما سجد. قال: ادخلوا الباب سجدا. لكنهم ما يفعلون شيء مما يأمرهم الله عز وجل به. بل كم مرة ينزل الله عز وجل عليهم العذاب ثم يعاهدهم فيعاهدون الله عز وجل ثم يرجعون مرة أخرى: ثم تاب عليكم من بعد ذلك لعلكم تتقون. كل ما يتوب الله عليهم ويرجعهم يرجعون مرة أخرى إلى الذنوب والمعاصي. لنستجب لله عز وجل ولا نتردد في الأمر، ولا نرد أمر الله عز وجل بعقولنا وأفهامنا. فنحن مهما بلغنا من فهم ومن عقل فإننا لن نبلغ فهم القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحكمهما. فلنستجب لله جل وعلا ولنبيه عليه الصلاة والسلام. قصة أخرى من واقع الحياة، قصة صبي صغير ينام في حضن أمه، أمه تربيه على يديها وتحت عينيها، تطعمه من طعامها وتسقيه من شرابها، حضنها له وعاء وصدرها له سقاء. يوم من الأيام بدأ الصبي يكبر ويكبر ويكبر حتى بدأ يتعرف على صحبة سيئة. انظروا ما الذي حصل. ذلك الطفل الذي تحبه أمه، تحبه حبا جما، حتى ربما كانت تقدمه على نفسها، بل أكثر الأمهات هكذا. هذا الشاب المراهق تعرف على صحبة سيئة، فبدأ يتغيب عن البيت ويكثر السهر وبدأ يفعل الحرام. وكانت أمه تنصحه فلا يستجيب لها، تكثر له النصيحة فيمل منها. يا أمه ماذا تريدين؟ مللت، مللت كل يوم نصيحة، كل يوم موعظة، كل يوم. يا أمه كفي عني هذه الأمور. يا أمه مللت نصائحك، كفي عني خلاص، مليت، تعبت، كل يوم نصيحة، كل يوم نصيحة، كل يوم. والأم تنصحه وتعظه ولكنه لا يبالي. تعرف على صحبة سيئة فاستمر معها. يهجر البيت اليوم اليومين، وأمه تسهر في الليل تبكي عليه، تخاف عليه، وكلما نصحته سبها وشتمها وخرج، فيغص حلقها والدمعة تنحبس في عينيها، فإذا خرج انفجرت باكية، تجلس على سجادتها تدعو الله عز وجل له، تبكي وهي في السجود أن يصلحه الرب عز وجل. وفي يوم من الأيام، في يوم من الأيام دخل البيت وأراد المال من أمه. قالت: لن أعطيك يا بني، دعنك هذه الشلة، هذه الصحبة. يا بني اتق الله عز وجل، لما لا تكون مثل فلان؟ ليش ما تصير مثل ابن فلانة؟ ليش؟ يا أمه اتركي عنك هذه النصائح، لا تكوني خطيبة مسجد، لا أريد هذا الكلام، أريد مالا، لن أعطيك خلاص، بس بعد اليوم لن أعطيك مالا. حاربت نفسها وهواها، ما كانت ترد له طلبا، لكنها اليوم لأجله ولمصلحته قالت لن أعطيك. قال بل ستعطيني غصبا عليك. قالت يا بني اتق الله، غصبا عليك تعطيني فلوس؟ سوف آخذ المال. دخل الغرفة، فتح الباب. يا بني ماذا تصنع؟ إياك أن تفعل هذا. يا أماه دعيني. بدأ يبحث في الأدراج، بدأ يبحث في الخزانة، بدأ يبحث في حقيبتها، فتح المحفظة. يا بني تمنعه الأم، يا بني ماذا تصنع؟ دفع أمه، سقطت على الأرض. أمه العجوز نظرت إليه، رمى الحقيبة، أخذ المال. قبل أن يخرج نظر إليها نظرة وهي تبكي وتنظر إليه، لكنه لم يرأ في حالها. خرج مسرعا، أغلق الباب بقوة. من ينتظره في الخارج؟ أصحابه، رفقته السيئة. ركب السيارة متضايقا، مهموما، مغموما. شفيك يا فلان؟ عسى ما شر، ما ترد؟ يضحكون، والأغاني والموسيقى، والليلة عندنا سهرة. يا فلان على وعدك عازمنا الليلة؟ إيه نعم إيه نعم، سوف أعزمكم على وعدي، العشاء الليلة علي. ها جبت فلوس؟ إيه نعم إيه نعم، المال عندي. أخيرا قدرت على هذه العجوز. وتقصد بالعجوز؟ أمك العجوز الواعظة الناصحة. ها قدرت عليها، أعطتك فلوس، ضحكت عليها. ماذا تقولون؟ اترك عنك هذا الكلام، اترك عنك هذا الكلام، عجوز شمطاء، بعد أيام تموت وترث مالها وتفتك منها وتصير حر. من تقصدون بالعجوز؟ العجوز أمك الشمطاء. تقولون هذا الكلام عن أمي؟ نعم. وهم يضحكون ويتمايلون من الضحك. قال قفوا، ايش تقول؟ أوقف السيارة يا فلان. ماذا تريد؟ ايش فيك؟ عسى ما شر. أقول لك وقف السيارة. بسم الله، هذا يقول هذا الرجل. ايش فيك يا فلان؟ عسى ما شر. أوقف السيارة، خرج الشاب من السيارة. ايش فيك؟ خرج الشباب لح. ايش صاير؟ لما أنت لا تضحك مثلنا؟ قال من تقصدون بالعجوز؟ قالوا أمك العجوز الشمطاء التي طالما تكلمت عليها وآذتك ونصحتك ووعظتك. قال لهم أتعرفون هذه العجوز؟ إنها أمي، أمي التي لا أملك غيرها، أمي التي ربتني، أمي التي فقدت أبي وأنا صغير، فظلت تعمل طوال عمرها بأكبر لتنفق علي. الآن أرميها في البيت وحدها باكية، وأنتم تضحكون وتشجعوني. يا فلان اترك عنك هذا الكلام، اركب معنا نذهب للعشاء، الفتيات ينتظروننا، وعندنا سهرة وعندنا طلعة. والله لن أرجع إليكم مرة أخرى، بصق في وجوههم. ثم مشى وأوقف سيارة ورجع إلى البيت مسرعا، فوجد أمه على سجادتها تصلي وهي تبكي، تصلي وهي تبكي. طرق الباب. نعم. من؟ إنه أنا يا أمي، إنه أنا يا أمي. بني ما الذي عاد بك مسرعا؟ حبيبي لم عدت؟ دخل إليها، عانقها، قبل يديها، الدموع تنهمر، ولسان حاله يقول أعود إليك يا أمي، أعود لصدرك الحاني، أعود بكل أشواقي وأشجاني وأحزاني، فضميني وضميني فإنك ملجئي الثاني، أحن لقبلة كانت تهدهدني وترعاني، أحن لصوتك المحزون آيا بوحي وكتمان، أعود إليك يا أمي سجينا من لمضجعه، أعود إليك يا عمري نشيدا ضاع مطلعه، فعدت اليوم من وجدي على كفيك أجمعه، وقلبي لو كشفتيه وجدت رضاك أفرعه، ولو كان الجفا رجلا بحد السيف أصرعه، أعود إليك يا أمي سجينا من لمضجعه. إنها الأم. عبد الله فكر، كم مرة خرجت فيها من البيت وأمك باكية؟ كم مرة سافرت وهجرتها وعينها دامعة؟ ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليها فوالله لا زوجة ولا أولاد ولا أصحاب ولا أموال ولا ثروات تعدل شيئا أمام الأم.

إن كثيرا اليوم من الكفار ما عرفوا حقيقة هذا الدين. والله لو عرضنا الدين بصورته الحقيقية، بمحاسنه، بجماله، بروعته، لدخل الناس في دين الله أفواجا. لكن للأسف كثير من الخدم يعملون لدينا وعندنا، وبعض العمال والسائقين وغيرهم، لكن كيف نعاملهم؟ كيف نكلمهم؟ كيف نعرض الإسلام عندهم؟ للأسف بعضهم يرجع إلى بلده يكره الإسلام. لما؟ لأن مخدومه، لأن صاحب العمل آذاه، ظلمه، منعه حقه، لم يسمعه يوما يدعوه إلى هذا الدين، يعلمه الدين بخلقه قبل أن يدعوه بلسانه. للأسف صار كثيرا من الناس منفرا عن دين الله عز وجل. هل كنا مثل هذه الأمة مع بناتها؟ الكلمات الطيبة تأثرت، والله لم تتأثر بخطبة ولا بموعظة ولا بدرس ولا بأي شيء، لكن أثر في هذه الخادمة أخلاق أهل البيت وكلمة إن شاء الله. ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كلمة ربما نتساهل بها أحيانا ونتهاون فيها ولا نعلم أنها ربما تؤثر فينا وتؤثر بالناس، وربما تدخل إنسانا في دين الله عز وجل. اسمعوا لهذه الحادثة، قصة عجيبة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش. وكان صناديد كفار قريش، تخيلوا الحال، تخيلوا الوضع، يجلسون في ناديهم عند الكعبة، وحول الكعبة أصنام كثر، أكثر من 300 صنم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول البيت، يعبد ربه ويستغيث بربه ويدعو إلى الله جل وعلا، والمشركون يستهزئون به ويغمزوه ويسخرون منه ويعارضونه ويتكبرون. هذا أبو جهل، وعنده أبو لهب، هذا أمية، وهذا أبي بن خلف، وهذا عتبة، وهذا شيبة، صناديد كفار قريش. إنهم جلوس، إنهم يمشون عند البيت، وهذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. انظروا إليه، ماذا سيفعل؟ أين سيذهب؟ انظروا إليه، إنه يريد أن يصلي. كبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو ربما كان قائما، أو ربما كان جالسا، ربما في صلاة، ربما يقرأ، ربما قائم. المهم أنه كان يقرأ القرآن بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. قالوا تعالوا نسمع ماذا يقول. جاء أبو جهل وغيره من الكفار، صناديد الكفر، خلف محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا به يستفتح سورة النجم ويقرأ. وسورة النجم من قرأها تأثر. انظروا إلى هذه السورة العظيمة، وقعها شديد. والنجم إذا هوى، قسم الرب عز وجل يقسم بما شاء، يقسم بما؟ بالنجم إذا هوى. وأبو جهل وأبو لهب وأمية وعتبة وغيرهم من صناديد كفار قريش، عرب أقحاح، يعرفون معاني هذه الكلمات وما معنى النجم إذا هوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا صاحبكم الذي يقف أمامكم، هذا نبي الله، ما ضل وما غوى وما انحرف وما كذب عليكم. هم يستمعون، والقلوب تشتد والنفوس تتعلق بهذا الكلام، والكل منهم ينصت مع أنهم كفار، لكنهم يعلمون معاني هذه الكلمات. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يستمعون إلى وصف جبريل، آية بعد أخرى، آية بعد أخرى، اضطربت القلوب وارتعدت الجوارح واقشعر الجلد والأسماع منصتة والآذان صاغية، وهم يستمعون ويستمعون ويستمعون. أفرأيتم اللات والعزى. شوفوا أصنامكم يا أبا جهل، يا أمية، يا شيبة، يا عتبة، شوفوا الأصنام التي تعبدونها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويقرأ ويرد على آلهتهم ومعبوداتهم وعقيدتهم الفاسدة. هم يستمعون هم يستمعون هم يستمعون، ثم يصل إلى أن يذكرهم بالأمم السابقة. انظروا لمن حولكم يا كفار قريش، انظروا إلى ما حصل إلى قوم عاد، وقبلهم قوم نوح وقوم ثمود والأمم السابقة والمؤتفكة، قوم لوط كيف رفعهم الرب عز وجل فأهواهم، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. تخيلوا أبا جهل منصت، تخيلوا أبي بن خلف مستمع، تخيلوا عتبة خائف، تخيلوا صناديد الكفار ينصتون. أفرأيتم اللات؟ والله عز وجل يكمل ويكمل، إنها هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، اقترب اقترب الأمر، ليس لها من دون الله كاشف. يا أبا جهل، يا أبا لهب، يا عتبة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فسجد أبو جهل، وسجد كفار قريش، كلهم خروا سجدا. فلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه ورآهم سجدا، قام أبو جهل وقام الكفار، ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ قال النبي لهم: آمنتم بالله؟ فقال أبو جهل: انظروا للكبر والعناد. قال: ها، لا ما آمنا بربك، لكننا تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها. الله أكبر. فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا. إنه الكبر، إنه العناد، يعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون صدق محمد عليه الصلاة والسلام، يعلمون أن هذا هو دين الحق وأن هذا كلام الله جل وعلا، ولكنه الكبر. وجحدوا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم، أنفسهم مستيقنة بأن هذا هو دين الله، بل جاء في بعض الروايات أن أبا جهل كان يتسلل في الليل ليأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد يعلم عنه، يجلس ويتخفى ليستمع إلى القرآن، حتى اكتشف أمره بعض أصحابه، بعض أهل قريش اكتشف أبا جهل في الليل يمضي ويسري ويتسلل ليستمع إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولكنه العناد، ولكنه الكبر، ولكنه الجحود. انظروا ماذا فعل بأبي جهل وأصحابه صناديد الكفر لما ماتوا في بدر ورموا في القليب. خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أيها الإخوة والأخوات، أيها الأفاضل، لازلنا في هذه السلسلة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها. سلسلة القصص ليست من باب تضيع الأوقات أو من باب الفكاهة والمزح، لا والله، بل قصص انتقيتها ليحدث بها إخواني وأخواتي، لنقضي بها مجالسنا في الخير، ولتكون سببا في إصلاح أمورنا وشؤوننا، ولنتعظ بها ولنحفظ بعضا منها ونعظ بها الآخرين. عل الله عز وجل أن يجعلنا دعاة إلى سبيله، هداة إلى هذا الطريق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حتى نلقاكم في حلقة أخرى من هذه السلسلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.